اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، من شرحنا على المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، وحديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن آداب قضاء الحاجة. قد ذكر الشيخ رحمه الله جملة من الآداب أوصلها إلى 14 أدبا، ونحن سنذكرها أدبا أدبا إن شاء الله تبارك وتعالى بحسب ما ذكر الشيخ وبحسب ما يوفقنا الله عز وجل. واليوم هو اليوم 21 من شهر ذي الحجة الحرام، متم عام 38 و400 ألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، سأل الله خيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فصل، آداب قضاء الحاجة. 14 أدبا. الأول: ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى، فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويقول بعد الخروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله كالخاتم والدرهم، ولا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله. هذا هو الأدب الأول، يتضمن جملة من أحكام الشرعية. يتضمن أولا قبل كل شيء قوله آداب قضاء الحاجة، قد يفهم من ذلك أن كل هذه الأحكام هي من الآداب المندوبة والمستحبة وليست من الواجبات، وليس هذا بشيء، بل هذه الآداب منها ما هو مستحب وهو الأغلب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو واجب، منها ما هو واجب، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه. وقد افتتح بذكر ذلك تلك الآداب بطريقة تلقائية، بمعنى كأنه يفترض أنك الآن ستدخل إلى المرحاض ثم ستجلس ثم ستقضي حاجتك، ثم فأتى بها مرتبة ترتيبا منطقيا بحسب ما يفعله المرء في قضاء حاجته. وسبحان الله، يعني هذا هو مصداق حديث سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى لما سأله يهودي، أو قال له يهودي: إن نبيكم علمكم كل شيء في دينكم، فقال: نعم، علمنا. قال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى إنه علمكم الخراءة، يعني كيف تقضون حاجتكم. فقال: أجل، أمرنا ألا نستنجي برجيع، بعظم ولا رجيع، وأمرنا أن نستنجي بثلاث حجر، إلى آخر الحديث. والشاهد من هذا كله أنه فعلا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك شاذة ولا فاذة إلا وعلمنا إياها، حتى إن الصحابي يقول: حتى إن الطير لا يطير في السماء وقد علمنا منه علما، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه رواية. وفي رواية: من الخبث والخبائث. أما الخبث والخبائث فهو الأمور القبيحة وغير المرغوب فيها، وأما الخبث والخبائث فهو ذكران الشياطين وإناثها، ذكران الشياطين وإناثها توصف بأن خبث هذه الذكران، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه يستعيذ بالله من هذه الكائنات التي تحضر في هذا الموطن. ولذلك جاء في رواية أخرى: إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة يعني تحضرها الشياطين. والحش هو المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته. روى الترمذي وابن ماجه في سننيهما عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. إذن الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويسترنا إذا قرأنا هذا الذكر. هذا الحديث ضعفه الإمام الترمذي بعد روايته إياه، ولكن صححه جمع من الحفاظ، صححه الحافظ مغلطاي والحافظ السيوطي والشيخ أحمد شاكر رحمهم الله جميعا. وفيه فائدة أن العديد من الفتيات قد يدخلن إلى المراحيض ويتكشفن فيراهن الجن ويقعون في عشقهن وقد يعني يتلبسون بهن، وهذا حدث كثيرا، وهناك قصص كثيرة لهذا الأمر. ولذلك أنا أنصح أخواتي بارك الله فيهن إذا دخلنا المراحيض أن يذكرن هذه الأذكار، ولا يتكشف إلا لحاجة، لا تتكشف الفتاة إلا لحاجة، أما كثرة النظر في المرآة والنظر في الجسد وما إلى ذلك هذا أمر ليس بجيد وأمر قبيح، قد يؤدي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. وقد روى ابن السني في عمل اليوم والليلة، والطبراني في كتابه الدعاء وهو كتاب مفرد في الأدعية طبع محققا في 3 مجلدات، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا الحديث حكم عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بأنه حديث حسن غريب، وذلك في تخريجه لأحاديث الأذكار للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه أدعية الدخول إلى الخلاء، على كل واحد منا أن يحافظ عليها ولا يفرط فيها. معنى إذا دخل أحدكم إلى الخلاء فلا ينسى هذه الأدعية، ولكن متى يذكرها؟ قبيل دخول الخلاء. إذا متى تذكر هذا الدعاء؟ عند إرادتك الدخول، لا عندما تدخل. أما الذكر بعد الدخول إلى الخلاء فهذا مكروه، سيأتي ذكر ذلك. فإذا الذكر قبل أن تدخل إلى المرحاض، عند إرادتك الدخول إلى المرحاض. فإن كنت في الخلاء فقبل أن تصل إلى المكان الذي تريد أن تقضي في حاجتك وتتكشف لتقضي حاجتك فإنك تقرأ هذا الدعاء. وأما دعاء الخروج من الخلاء فقد ورد أيضا عدة أذكار في ذلك، وقد ذكر المؤلف رحمه الله بعضها ونحن نبين ذلك بحول الله. فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم أن رسول الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يسأل الله المغفرة. قيل يسأل الله المغفرة لأنه لم يذكر الله عز وجل وقت خلائه وهو معذور في ذلك، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم دائما يذكر الله على كل أحيانه فاستغفر الله من هذا الأمر. هذا الحديث صحابة بن خزيمة والحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي رحمه الله، ورواه ابن السني، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عفوا، وحكم عليه الترمذي بأنه حسن غريب، حديث حسن غريب. وبقية الذكر وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني قد رواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قد ضعفه العلماء لكن روى النسائي في عمل اليوم والليلة له، لأن هناك عمل اليوم والليلة للنسائي وكتاب آخر عمل اليوم والليلة للراوي عنه ابن السني، إمام أبو بكر بن السني رحمه الله هو راوية كتب الإمام النسائي وله كتابه المفرد في عمل اليوم والليلة. فالإمام النسائي رحمه الله روى في كتابه عمل اليوم والليلة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، الحمد لله الذي أذهبني الأذى وعفاني، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ورواه ابن السني عفوا رواه ابن الإمام النسائي موقوفا على أبي ذر، ورفعه ابن السني في كتابه. إذن النسائي رواه موقوفا وحسنه الحافظ ابن حجر، وأما ابن السني فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي حال أغلب العلماء يذهبون إلى أن فضائل الأعمال لا يتشدد فيها كما يتشدد في غيرها من الأحكام الشرعية، فلذلك الأحاديث إذا اختلفت فيها أنظار العلماء بين التصحيح والتضعيف فالإنسان لا يشدد فيها، لأن الأصل هو هذه الأذكار مشروعة، والأصل ذكر الله على كل الأحوال، وهذه أدعية حتى لو لانت أسانيدها فقد حسنها أو صح بعض أهل العلم، فبذلك إذا قالها القائل فقد أحسن وأجاد ولا نقول إنه قد أساء. واضح إخواني؟ وذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس من التشدد في هذه الأمور، حتى إن أحدهم لا يكاد يذكر الله، وكلما تمسك الناس بذكر من الأذكار قال لهم هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعفه فلان، هذا الحديث لا يصح. فمؤخرا يعني بدأوا يقولون حتى قراءة الكهف يوم الجمعة حديثه ضعيف، حتى كذا حديثه ضعيف، وجاء قوم قالوا إن صيام العشر من ذي الحجة لا يثبت فيه حديث، وجاء قوم يعني في الأخير ماذا تريدون أن تفعلوا؟ لا شيء. هذه طريقة الكسالى الذين لا يريدون أن يتعبدوا الحقيقة. ونحن عندما نقول هذا لا نقوله في الحديث شديدة الضعف أو الموضوع، إنما نقول في الأحاديث التي اختلفت فيها أنظار العلماء، هذه الأمر فيها قريب لا يشدد الإنسان فيها. ثم ذكر رحمه الله أن الدخول إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله ممنوع. ممنوع يعني هو وصف الأمر بقوله ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله كالخاتم والدرهم، يعني لا يجوز، يفيد التحريم. والذي اختاره الإمام الحطاب رحمه الله في شرحه على مختصر الخليل هو الكراهة، ليس التحريم، وإن كان من أصحابنا من اختار التحريم. إذن الراجح والله أعلم أن إدخال شيء فيه ذكر الله كأن يكون كتابا أو خاتما أو أي شيء، أو دينارا أو درهم من الأموال التي يكتب فيها شيء من ذكر الله، إن تنصر الله ينصركم أو ما إلى ذلك، مثل الدراهم التي عندنا، فإن تنصر الله ينصركم هذه آية، إلى غير ذلك من مما فيه ذكر الله، فهذا يكره إدخاله إلى المرحاض وإلى مكان قضاء الحاجة إلا أن يخشى الإنسان ضياعه، مثلا أن يكون في مكان إذا وضعه خارج الخلاء فقد يأتي شخص ويأخذه، فعندئذ لا حرج عليه في ذلك. طيب لو وضعه الإنسان داخل جيبه ولم يخرج، إذن قد ستره. أيضا لو وضعه في محفظته أو وضعه في مكان يعني لا يمكن لا يظهر فيه، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه بحول الله، هذا إن شاء الله لا حرج فيه. نعم. إذن عندنا إدخال ما فيه ذكر الله ابتداء، فهذا ابتداء مكروه، وإدخاله مخافة أن يناله أن تناله يد سارق أو يد مفسد، فهذا جائز لا حرج فيه. الثالث إدخاله داخل الجيب أو في مكان مستور، فهذا يعني إن شاء الله لا حرج فيه أيضا، هذا لا حرج فيه أيضا. نعم. ومما يستأنس لذلك، ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. فقلنا ويستأنس لذلك بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله. أما هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ولكن قال الإمام أبو داود إنه حديث منكر، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تخريجه في بلوغ المرام إن هذا الحديث شاذ أو معلول، ثم قال إنه حديث معلول. وبعض العلماء يعني مالوا إلى تصحيحه والأخذ به. على أي حال، حاصل هذا الحديث أيضا أنه من كان لديه خاتم فيه ذكر الله فعليه أن لا يدخله معه إلى المرحاض. أما تسمية خاتم رسول الله أنه كان نقش محمد رسول الله، هذا ثابت في الصحيح وثابت عند البيهقي وغيره من أهل العلم، وأنه صلى الله عليه وسلم نقش خاتمه لكي يرسل الرسائل إلى الملوك، وقالوا له إن الملوك لا يقبلون رسالة من غير ختم. واختلف العلماء في الخاتم هل يلبس في اليمين أم في اليسار، فإذا لبس في اليسار فمعنى ذلك أنك ستستخدمه في الاستنجاء. إن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص الشمال للأمور القبيحة ويخصص اليمين للأمور الطيبة. فإذا هل يجوز أن يكون الشيء فيه ذكر الله وتباشر به النجاسة؟ قال أهل العلم هذا حرام وليس فقط مكروها، هذا حرام وليس فقط مكروها. لكن قال علماؤنا هناك فرق بين أن تستجمر بورق فيه ذكر الله، وهذا قد يكون كفرا، أو بورق فيه اسمه فيه الحروف العربية كما ذكرنا في دروس سابقة أن هذا أمر قبيح لشرف الحروف وشرف واحترامها لأنها حروف القرآن. هناك فرق بين هذا وبين الاستجمار، الفرق بين هذا وبين الاستجمار بيدك التي فيها خاتم. قال لكثرة ما يحتاج ذلك الإنسان، ومع هذا قالوا هذا مكروه ليس بحرام، يعني أن الاستجمار والخاتم في يدك مكروه، لكن الاستجمار بالنجاسة حرام وليس بمكروه فقط، أو يعني بشيء فيه كلام الله أو ما إلى ذلك. وقد ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله هذه المسألة في كتابه عارضة الأحوذي، وقال: وكان لي خاتم في نقشه محمد ابن العربي، يعني اسمه، يقصد اسمه، فكنت لا أستنجي وهو في يدي احتراما للاسم الشريف، وإن لم يكن احتراما للاسم وإن لم يكن هو الاسم الشريف المكرم. انظر بارك الله فيكم انظر إلى هذا الأدب الذي عليه علماؤنا رحمهم الله. أبو بكر القاضي أبو بكر محمد ابن عبد الله بن العربي هكذا اسمه رحمه الله تبارك وتعالى لم يحب أن يستنجي والخاتم في يده لأن فيه اسمه واسمه يشابه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يرد أن يستنجي به. فأين هذا ممن يأخذ الأوراق والجرائد ومذاك التي فيها اسم الله وفيها أسماء محمد وأحمد وما إلى ذلك، فيمسح بها الزجاج ويلقي بها وقد يستجمر بها وقد يمسح بها الخبائث وما إلى ذلك، يعني هذه آداب سبحان الله علينا أن نتأدب بها. وأيضا لا نكتفي فقط باسم محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا اسم علي والحسن والحسين وما إلى ذلك من هذه الأسماء الشريفة المكرمة سن لا يتركها هكذا تنبذ على الأرض باب الاحترام، يعني ولا أقول إن هذا أمر واجب أو أن فعله يعني حرام، لكن ما بالأدب والاحترام. وهذا سبحان الله العجم ينتبهون لهذا الأمر أكثر منا، الأتراك والهنود وما إلى ذلك يتنبهون لهذا الأمر أكثر منا كثيرا، تجدهم إذا حملوا كتاب الله يرفعونه ويعظمونه ويضعونه في أماكن محترمة وعالية، أما نحن تجد الواحد فينا يمد رجله تجاه الكتب ولا يبالي وقد يتكئ على كتب العلم، والعلماء نصوا على أن هذا أمر مكروه وقبيح، لكن سبحان الله هذه الآداب تحتاج إلى علماء ينبهون الناس لها ويربونهم عليها، يربونهم على هذه المعاني. إذن هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال الثالث أن يقضي حاجته وهو جالس. الثاني أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وهذا أمر مقرر في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أن السنة في الأشياء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجب التيمم في كل شيء، في تناوله وفي ترجله في كل شيء، لكن في الأمور القبيحة أو الأمور غير المحترمة كان يقدم اليسرى ويؤخر اليمنى، يعني في استنجاء والاستجمار وما إلى ذلك من الأمور كان يقدم اليسرى. أيضا في الدخول الخلاء كان يقدم اليسرى ويخرج باليمنى وهكذا. واختلفوا في بعض الأمور العلماء رحمه الله، فاختلفوا هل إزالة الأذى من الفم يكون باليمنى أم باليسرى، والمذهب أنها باليسرى لا باليمنى، لأن من باب إزالة الأذى لا من باب التطيب. وهكذا في بعض الأمور، يعني في العديد من الأمور، يعني لهم عدة آراء في هذه المسألة. واضح؟ المسألة الثالثة أو الأدب الثالث، وهو أن يقضي حاجته وهو جالس. وهذا إذا كان في الغائط أمر متفق عليه. إذن عند الغائط يجب على الإنسان أن يقضي حاجته جالس، وإلا فإنه سيلوث ثيابه ورجله وسائر أموره. لكن في البول يستحب هذا ويكره للإنسان أن يتبول قائما، إذن يطلب الجلوس عند قضاء الحاجة لأنه أستر الإنسان وأبعد عن إصابة ثوبه أو بدنه بالنجاسة، وتتأكد كراهة البول من قيام في حق المرأة، لأن لو بالت قائمة فإنها ستلوث أفخاذها وستلوث ثيابها. وفي حالة خروج الغائط من الرجل والمرأة كلاهما، إذن الرجل والمرأة كلاهما لا يجوز لهما أن يقضيا يتغوطا وهما قائمان، والمرأة تتأكد الكراهة في تبوله وقد تصبح حراما إذا بالت وهي قائمة، وأما الرجل يتبول قائما فإذا أمن من رجوع البول على على على نفسه أو على ثيابه فذلك مكروه وليس بحرام، وقد يكون جائزا خلافا للأولى، معنى أنه ليس جائزا مستوي الطرفين، هو جائز لكن خلاف الأولى. فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا حديث رواه الترمذي وله شاهد آخر من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح أبي عوانة وصححه الحاكم أيضا. وقد يشكل على هذا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، كما في صحيح البخاري أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. قال علماؤنا رحمهم الله: هذا الذي قالته أمنا عائشة رضي الله عنها هو عادته التي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها، وهو صلى الله عليه وسلم لا يواظب إلا على الأفضل والأحسن. لكن يجوز البول من قيام إذا كان المحل رخوا فيأمل الإنسان من رجوع الرشاش عليه، وكذلك عند الحاجة إليه، وكذلك إن كان سيتبول في مكان عال كما يفعل بعض الناس في هذه البوالات بشرط أن لا يراه أحد ولا تنكشف عورته أمام أحد. يعني قد يتبول الإنسان قائما لأن المكان لا يمكنه أن يتبول فيه قاعدا، إما أن يكون نجسا أو ملوثا أو ما إلى ذلك فيضطر للبول قائما، فعندئذ هذا يعني معذور. وهنا نحمل حديث أتى سباطة قوم فبال قائما على هذا الأمر. إذن حديث أتى سباطة قوم فبال قائما يحمل على هذا الأمر. وأيضا يعني ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول قائما، هذا رواه الإمام مالك في الموطأ، باب ما جاء في البول قائما. قال عبد الله بن دينار: إنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. فهذا إنما يدل على الجواز بهذه الشروط التي ذكرنا، وقد يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل ليبين الجواز، يعني أنه ليس محرما لكن ذلك لا يعني أنه جائز مستوي الطرفين. واضح؟ الرابع: أن يديم الستر حتى يدنو من الأرض. نعم، أن يديم الستر حتى يدنو من الأرض، بمعنى إذا كان في الخلاء حتى لا يراه أحد و يتكشف أمام الناس. والمطلوب من المرء أن يتستر في سائر أموره، يعني حتى في قضاء الحاجة يندب للمرء ويؤمر بالستر وأن لا يراه أحد وأن لا يسمع منه أحد. ولذلك سيأتي معنا يندب أيضا الابتعاد، عن أعين الناس. إذا التستر عن أعين الناس يكون بجسد الإنسان وبعدم تكشفه أمامهم، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد، وهذا حديث أبو داود والنسائي. وإنما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يرى جسمه. أما ستر العورة مطلقا فهو واجب، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نكشف أفخاذنا بل أن نكشف عوراتنا، قد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، عوراتنا ما نأخذ منها وما ندع إلى غير ذلك من الأحاديث. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من أهل زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: فإن كنت مع الناس قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. فإذن هذا بشكل عام، لكن منظر الإنسان وهو يقضي حاجته هو منظر قبيح، ولذلك كان يستحب للمرء أن يبتعد ويتستر وراء شجرة أو ما إلى ذلك من الأمور. نعم. الخامس، أن يعتمد على رجله اليسرى. يعتمد على رجله اليسرى يعني بمعنى أنه يتكئ على رجله اليسرى لا رجله اليمنى. قد ورد في ذلك حديث، ورد في ذلك حديث حقيقة، لكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح هذا الحديث. رواه الطبراني وفي إسناده كلام، لكن يعني يستأنس به، وقد يرجع في ذلك إلى العادة، بمعنى أن الإنسان كل شيء كان أيسر له عند قضاء الحاجة وأبعد عن أن يتلوث جسده فهو يعني مستحب له. قال السادس إلى الرابع عشر، هنا ذكر جملة من الأمور، أن يفرج بين فخذيه ويجتنب الموضع الصلب والماء الدائم، ويغطي رأسه، لا يتكلم إلا لمهم كخوف فوات نفس أو مال، ويتقي الريح والجحر والملاعن الثلاث، ومواضع جلوس الناس وطرقاتهم أو طرقاته، وأن يستتر عن أعين الناس، وأن يبعد عن مسامعهم إذا كان في الفضاء، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الفضاء ولم يكن فيه ساتر، فإن كان فيه ساتر ففي منعه قولان، المختار منهما المنع. وأما فعله في المنزل فيجوز مطلقا، أعني سواء كان هناك ساتر أم لا، كان هناك مشقة أم لا. طيب، هذه جملة من الأمور المندوبة المستحبة للإنسان في آداب الخلاء، نذكر بعضها. إذن مما ذكر، قال يندب السكوت وألا تتكلم، يعني ألا تجلس تحادث الناس من وراء الباب، يندب لك السكوت ما دمت في الخلاء إلا لأمر أكيد، من طلب الماء أو شيء تذكرته أو ما إلى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. وهذا حديث رواه أبو داود، وهو إن لم يكن واضحا في المقصود، لأن هذه صورة يعني مجتمعة، صورة قبيحة، كاشفان يتحدثان ويتذاكران، هذا يعني هذا طبعا هذه صورة محرمة حقيقة، لكن نحن نفترض إنسانا لوحده. لكن ثبت في أحاديث عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان يتوضأ، ولا أقول يعني لا أقول يقضي حاجته، فإنه كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد السلام ولا يكلم الناس عندما يتوضأ، وليس فقط عندما يقضي حاجته. نعم. فإذا كان ذلك في الوضوء فهو في قضاء الحاجة أولى وأولى. ومن ذلك قال يندب اتقاء مهب الريح حتى لا يعود البول أو الغائط عليه فيتنجس ثوبه، ويندب اتقاء موارد الماء والطرقات التي يمر بها الناس، وقد يصل الأمر إلى التحريم إذا كان في ذلك أذى للناس، إذا كان في ذلك أذى الناس، ويندب اتقاء الظل وما إلى ذلك، لأن مكان يجلس فيه الناس ويستظلون به، ولذلك سماها الملاعن. فقد ورد في موطأ الإمام مالك وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، أو اتقوا اللاعنين، قال اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في الطريق أو في ظلهم، فإذا وجد الناس ذلك قالوا لعنة الله عليه، انظر ماذا فعل هذا، أفسد علينا ظلنا، وأفسد، فسميت ملاعن. ولذلك حقيقة يعني البول والغائط في هذه الأماكن قد يصل إلى التحريم، لأنه يؤذي الناس، يؤذيهم ويفسد عليهم أماكنهم، وأيضا البول في مجاري الماء وما إلى ذلك لما في ذلك من أذية الناس وإفساد إمياههم وإفساد مصالحهم عليهم. نعم، من الأمور التي ذكرها العلماء رحمهم الله ونصوا عليها، أيوة حتى من الأحاديث التي وردت، اتقوا الملاعن اللاعنان، هناك اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد يعني أماكن المياه، وقارعة الطريق، والظل. هذا الحديث رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في سنن أبي داود. من الأمور التي نص عليها وورد في أحاديث عديدة، لكن هذه الأحاديث جمعها أصحابنا رحمهم الله بهذا الجمع الذي سنذكره وذكره المؤلف، وهو استقبال القبلة أو استدبارها بالبول والغائط، أو استقباله واستدباره بالفروج، معنى أن تقضي حاجتك والمرحاض متجه للقبلة أو مستدبر للقبلة. فهذه ما حكمها؟ إذا كنت في الخلاء فحكمها الكراهة، المنع، كراهة. وأما إذا كنت في البنيان فلا حرج في ذلك. إذن إذا كنت في الخلاء فالمنع، وإذا كنت في المراحيض فلا حرج في ذلك. روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما ذهب إلى مصر قال: والله ما أدري ما أصنع بهذه الكرابيس، أي المراحيض. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا بظاهره يفيد العموم، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، مستقبل بيت المقدس لحاجته. وهذا أيضا رواه مالك والشيخان في صحيحيهما، فدل ذلك على أن ذلك إذا كان لحاجز، هناك حاجز يمنعه، وقال بين لبنتين، فدل ذلك على الجواز، لأن من استقبل بيت المقدس فقد استدبر القبلة. من استقبل بيت المقدس فقد، يعني أهل المدينة، إذا استقبلت بيت المقدس فقد استدبرت القبلة، أنك تترك مكة خلفك وبيت المقدس أمامك. فالإمام مالك رحمه الله يعني رأى أن هذا الحديث، أن الحديث الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه خاص بالفلات، الأرض الواسعة، أما إذا كان هناك بنيان فيجوز ذلك. هذه روايته رحمه الله، هذه رواية الإمام مالك رحمه الله في المدونة وفي غيرها من الكتب التي تنقل أقواله رحمه الله. نعم. طيب، من الأمور التي ذكرها أن يستتر عن أعيننا، يبعد عن مسامعهم، ولا يستقبل القبلة، ولم يكن في سن، نعم مختلفة. أيوة. أما ما ورد من تغطية الرأس وما إلى ذلك فهذا يعني روي عن أبي بكر الصديق رضي الله أنه كان إذا دخل تقنع، فيعني ذكر العلماء أن هذا يستحب. وهل يتقنع بطاقية أم بثوب أم بغير ذلك؟ الأمر واسع، الأمر هذا من المستحبات فقط، ليس من الأمور لا المفروضة ولا الواجبة يعني. ولم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء، إنما هي آثار عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب، أظن بهذا نكون قد، أيوة، وأن يتقي الريحة والجحر. أما الجحر فقد ذكر العلماء أن سبب اتقائه هو أنه موطن الجن، قد يبول الإنسان فيه يعني يؤذي الجن فيؤذونه. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر فمات إثر ذلك بضربة من الجن. هذا ورد عن سعد بن عبادة أنه سبب وفاته رضي الله عنه. عموما هذه أمور يعني كلها على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب. قال بعض أهل العلم قد يكون أيضا موضع الحشرات وموضع الهوام وموضع بعض الحيوانات قد تؤذي الإنسان وقد يعني قد هو يفسد عليها مكانها ويعني فيؤذيها إلى غير ذلك. نعم. يبعد عن مسامعهم وعن أعينهم، هذا واضح جدا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد المنزل كما ذكرنا ذلك قبل قليل. أظن في هذا كفاية، نكتفي بهذا القدر. نعم، هناك مثلا يعني هناك أيضا النهي عن البول في المستحم، ذكرنا حديث الموارد، حديث عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. هذا مستحم تستحم فيه فتبول فيه، فالإنسان يصيب الوسواس يقول قد أكون قد تنجست وقد فتأتي هذه الوساوس ولا يستطيع أن يتطهر وينفك عنها. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الجاري. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث الأول رواه أبو داود، الثاني رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وأما الثالث فهو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.